الثمرة الثانية قال ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده غفر له ذنوبه بتوفيقه للتوبة من الذنوب السالفة وحفظه فيما يستقبل من عمره بالإقبال على صالح الأعمال وسديد الأقوال. قال والله غفور رحيم. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين فيه دلالة أن هؤلاء لهم حظ وافر ونصيب عظيم من مغفرة الله ورحمته، أن لهم حظ وافر ونصيب عظيم من مغفرة الله جل وعلا ورحمته. هذه الآية الأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.